يقال فد واحد حلاق الملك يمشي في السوق, شاف فد واحد كاتب على حانوت دكانه أبيع الحكمة. قبل الدكان شاف الدكان فارغ كل شيء ماكو, قال ماذا تبيع؟ قال أبيع الحكمة, أنا أبيع وأشتري حكمة. رجل شايب كبير السن صاحب تجربة بحياته عنده تجارب والتجارب من الحكمة, فقال أنا أبيع لك حكمة, أبيع لك تجربة من تجربياتي. قال له خب بعنيها. قال لا جيب فلوس. قال له اشجاد؟ قال له $100. قال الحكمة $100؟ قال ما يعجبك لا تشتري. طيب ايش بيع وشراء هذا؟ هذا الحلاق قالت احنا كل شيء مشترين بحياتنا, قال هاي الحكمة اللي ما نشتريها بحياتنا تخل نشتريها نشوف شنو هاي الحكمة. طيب $100؟ قال اجيب الحكمة نشوف شنو هاي الحكمة. ينأكل ينشرب يلبس ملبوس مأكول مشروب. قال هاتنيها تجيبها اذا بالخزانة اذا مكان. قال اكتب. قال له اكتب. قال اكتب الحكمة. مشتريت الحكمة $100؟ قال له بلي. قال له اكتب. ماذا اكتب؟ اكتب اذا اردت ان تفعل فعلا ففكر في عواقبه, اذا اردت ان تعمل عملا ففكر في عواقبه. قال هاي هي. قال له بلي خلاص هاي حكمة وانتهت. $100 راح خلاص لانه انا بيت الحكمة بعتك بعد ما تترجع. هذا قال انا له وانا لي راجعون. راحت بفلوس من حرقة قلبه وين مقام يمشي يكتب هالعبارة اذا اردت ان تفعل عملا ففكر في عواقبه. كتبها اجى للبيت بالباب كتبها بالدولان كتبها بالغرفة كتبها الى ان وصل قضية حادة صارت هي الى درجة انه كتبها على شفرة الحلاقة. حتى على شفرة الحلاقة كتب اذا اردت ان تفعل فعلا ففكر في عواقبه. راحت الايام ورا مدة برهة من الزمن رئيس الوزراء سوى مؤامرة مع الحلاق على أنه تعال عندما تحلق الملك بالشفرة اذبحه. لمن تذبحه؟ أنا أصير الملك وتصير رئيس وزراء. إلى متى تبقى حلاق؟ ثلاثة رئيس وزراء. ثلاث دماغه تغسيل دماغ ثلاث دماغه أنا نقتنع على الحلاق. قال أنا خالف مولانا في يوم الحلاقة كان يحلق الملك والان هو يرجف على انه راح يذبح الملك, فوصل الى انه يحدد لحية الملك لانه الملوك كان عندهم لحايا من قبل, فكان يحدد لحية الملك الى ان يحددها بيدين الحق. شاف العبارة مكتوبة اذا اردت ان تفعل عملا تفكر في عواقبه. العبارة اللي كتبها على الشفرة شافه راح يفكر. فكر وقال شيء واقف. الملك قال لك بيك؟ قال تيجي الصدق. قال له ايه الصدق. طبعا هاي النكتة لطيفة, احنا العراقيين مشكلتنا انه ساعتين والطرف المقابل نحكي بالاخير وراها نقول له تيجي الصدق, بحيث الطرف المقابل يتعجب يقول عن هاي الساعتين انت ماكل راسي شو اللي كان تكذب هذا كله كان تكذب انت تيجي الصدق. فقال له تيجي الصدق. قال له شنو الصدق هاي تسنين عايش وياه ما صادق معي شنو الصدق. قال له صدق انه انا مسوي مؤامره ويا رئيس الوزراء على انه عند الحلاقه اذبحك, لكن لسه شوي فكرت في عواقبه. قلت هذا اللي انا اذبح الملك ويقول انت خائن باشر الي تذبحني, فعليه ما راح يعطيني مجال. هذا شيء مو معقول انه يسوي انا رئيس وزراء راسا يقول لك هذا ذبح الملك ولازم احنا نقتص منه ويذبحني وتنتهي المساله, فهذه مو صحيحه. فالملك اعجبه من هذا ثم قال عليه برئيس الوزراء وحكم عليه بالإعدام وجعله رئيس الوزراء. فعرف قيمة الحكمة أنه توصل الإنسان إلى أن يكون رئيس وزراء. اشتراها $100 لكن وصلتها إلى أن يصير رئيس وزراء. هاي الحكمة يعني بواطن الشيء الحكيم. اقتربوا من الحكيم, اقتربوا من الصموت. هذا اللي يسكت دليل الحكمة. ذو اللي عندهم علم مع سكوت مو ثرثار مثل يترثر مثلا كثيرا والعياذ بالله, هذا مو حكيم لأن كثرة الكلام يدل على عدم الحكمة. من كمل عقله نقص كلامه. المفروض الكلام ناقص ولا عدة ثرثرة في الكلام, هذا يدل على أنه ليس كامل العقل ليس حكيما. فمن كان تقيا في الحديث الشريف فادنوا منه فإنه يلقى عليه الحكمة. هذا التقي الصمود قد أفلح التقي الصمود لأنه يلقى عليه الحكمة. لا شوف رجل تقي وصمود وعالم وصمود اقتربوا منه تأخذون منه الحكمة لأن الله سبحانه وتعالى يلقي عليه الحكمة. ومن أخلص لله كل واحد شاب من الشباب يخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه. أصلاً الكلام كله حكيم فعله كله حكيم يعني يرى بواطن الأشياء يرى حقائق الأشياء. الإمام زين العابدين رحمه الله يقول اللهم أرنا حقائق الأشياء يعني بواطن الأشياء. ففرق على كل حال بين العلم وبين الحكمة. لذا